اللهم صل على محمد وآل محمد. إلهي بحق الحسين، إلهي بحق الحسين، إلهي بحق الحسين، إلهي بحق الحسين، إلهي بحق الحسين، إلهي بحق الحسين، إلهي بحق الحسين، إلهي بحق الحسين، إلهي بحق الحسين، إلهي بحق الحسين، إلهي نتوجه إليك بحق الحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة المعصومين من بنيه. فرج عنا يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. إلهي بحق الحسين ومصيبة الحسين، إلهي بحق الحسين وغربة الحسين، إلهي بحق الحسين وعطش الحسين، إلهي بحق الحسين وبحق شباب الحسين، إلهي بحق الحسين وأنصار الحسين، إلهي بحق الحسين ورضيع الحسين، إلهي بحق الحسين وأعضاء الحسين المقطعات، إلهي بحق الحسين والدماء السائلات، إلهي بحق الحسين والنحور المنحورات، إلهي بحق الحسين والنساء المسبيات، إلهي بحق الباكين على الحسين والقلوب المحترقة على مصاب الحسين والدموع الجارية على مصيبة الحسين وبحق الصارخين النادبين يا حسين يا حسين. إلهي فرج عنا يا الله واكشف ما نزل بنا، ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون، ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون، ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. واويلا صد واويلا، هي هي حسرة واويلا، آه نبي جو نور العين جو نالو إمام حسين، رنمي بيو ساري لين، هي هي حسرة واويلا، آه نبي جو نور العين جو نالو إمام حسين، آه نبي جو نور العين جو نالو إمام حسين، رنمي بيو ساري رين، هي هي حسرة واويلا واويلا صد واويلا، حسرة واويلا، آه نبي جو نور العين جو نالو إمام حسين، رنمي بيو ساري حسرة وويلا. فاطمة ويتيكي فريان، هي هي قهرتي يا بيدان. فاطمة ويتيكي فريان، هي هي قهرتي يا بيدان. كيدا آيا جلال، هي هي حسرة وويلا وويلا صد وويلا، هي هي حسرة وويلا. آه نبي جو نور العين، جي جو نالو إمام حسين. رنمي بيوه ساري لين، هي هي حسرة وويلا. وي جو لالك تاوكو، وكي مفت متاوكو. وي جو لالك تاوكو، وكي مفت متاوكو. سارو ساتلو تاوكو، هي هي حسرة وويلا. وويلا صد وويلا، حسرة وويلا. آه نبي جو نور العين، جي جو نالو إمام حسين. رنمي بيوه ساري لين، هي هي حسرة وويلا. موكي محسن جو نتسور، زهر حسن جو قبل كلور. موكي محسن جو نتسور، زهر حسن جو قهر كلور. هاي حسين بهل يحضور، هي هي حسرة وويلا. وويلا صد وويلا، هي هي حسرة وويلا. آه نبي جو نور العين، جي جو نالو إمام حسين. رنمي بيوه ساري لين، هي هي حسرة وويلا. هي هي قاسم تي جو قاج، ميدي لا يو سهر نساج. هي هي قاسم تي جو قاج، ميدي لا يو سهر نساج. بوتا كتا يو رميراج، هي هي حسرة وويلا. وويلا صد وويلا، هي هي حسرة وويلا. آه نبي جو نور العين، جي جو نالو إمام حسين. رنمي بيوه ساري لين، هي هي حسرة وويلا. هي هي قاسم قاج كلور، سهرن سات يسرى سرسور. هي هي قاسم قاج كلور، سهرن سات يسرى سرسور. سيجا چديرن هج نهرور، هي هي حسرة وويلا. وويلا صد وويلا، هي هي حسرة وويلا. آه نبي جو نور العين، جي جو نالو إمام حسين. رنمي بيوه ساري لين، هي هي حسرة وويلا. هي هي قاسم كي جو موت، نير الخطب فاتح فوت. هي هي قاسم كي جو موت، نير الخطب فاتح فوت. هاي حسن جو ماري يهود، هي هي حسرة وويلا. وويلا صد وويلا، هي هي حسرة وويلا. آه نبي جو نور العين جو نالو إمام حسين رنمي بيو ساريرين هي هي حسرة وويلة هي هي قاسم نوق الهار سهرة أين نيز سوا هي هي قاسم نوق الهار سهرة أين نيز سوا سهرا قد زلف الجوار هي هي حسرة وويلا وويلا صد وويلا هي هي حسرة وويلا آه نبي جو نور العين جي جو نالو إمام حسين رنمي بيو ساريرين هي هي حسرة وويلا هي هي قاسم ما أمري هر هر قاسم يا ذكري هي هي قاسم ما أمري هر هر قاسم يا ذكري بوت ونير كين وري هي هي حسرة وويلا وويلا صد وويلا هي هي حسرة وويلا آه نبي جو نور العين جي جو نالو إمام حسين رنمي بيو ساريرين هي هي حسرة وويلا هي هي أكبر جي جواني جوه نبي جي نشاني هي هي أكبر جي جواني شاني قاسم قد تو قرباني هي هي حسرة وويلا وويلا صد وويلا هي هي حسرة وويلا آه نبي جو نور العين جي جو نالو إمام حسين رنمي بيو هي هي أكبر هي أصغر هي هي أصغر هي أكبر هي هي أكبر هي أصغر هي هي أصغر هي أكبر أكبر أصغر تعبسر هي هي حسرة وويلا وويلا صد وويلا هي هي حسرة وويلا آه نبي جو نور العين جي جو نالو إمام حسين رنمي بيو ساريرين هي هي حسرة وويلا هاي مدينة يو ماتم كيمي جاء أهل حرم هاي مدينة يو ماتم كيمي جاء أهل حرم أهل حرم تتاهي ستم هي هي حسرة وويلا وويلا صد وويلا حسرة وويلا آه نبي جو نور العين جي جو نالو إمام حسين رنمي بيو ساريرين هي هي حسرة وويلا هي هي بانو جو بيراك أكبر أصغر دل جو دا هي هي بانو جو بيراك أكبر أصغر دل جو داغ من حديث بيوباق سهاق هي هي حسرة وويلا وويلا صد وويلا هي هي حسرة وويلا آه نبي جو نور العين جو نالو إمام حسين رنمي بيوه ساريلي هي هي حسرة وويلا هي هي سكينات جو سور طاق يتيمي قهرك هي هي سكينة توي جوسور لا غيتي مي قهلك لور يدك ديما ديني دور هي هي حسرة وويلا وويلا صد وويلا هي هي حسرة وويلا آه نبي جو نور العين جي جو نالو إمام حسين رنمي بيوه ساريلي هي هي حسرة وويلا هي هي عابد جو آزار ونك شام هلن تشوار هي هي عابد جو آزار ونكي شام هلن دشوار مرسل واق وطن تيوار هي هي حسرة وويلا وويلا صد وويلا هي هي حسرة وويلا آه نبي جو نور العين جي جو نالو إمام حسين رنمي بيوه ساريلي هي حسرة وويلا بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الدين اللهم أيد وسدد حماة الإسلام والمسلمين اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا اللهم لا تخرجنا من هذه الدنيا حتى ترضى عنا اللهم ارزقنا في الدنيا زيارة الحسين وفي الآخرة شفاعة الحسين واحشرنا في زمرة الحسين اللهم قرب ثم عجل فرج مولانا صاحب العصر والزمان اللهم شافي كل مريض ورد كل غريب وفك كل أسير ونفس عن كل مكروب وفرج عن كل مهموم واقض حاجة كل محتاج اللهم ارحم موتى المؤمنين والمؤمنات اللهم واقض حاجة كل من قلدنا الدعاء الوداع يا حسين الوداع يا شهيد الوداع يا حسين الوداع سكتت ثنايا الكون بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على ثار الله وابن ثاره والوتر الموتور وخازن الكتاب المسطور ووارث التوراة والإنجيل والزبور. السلام على من نحره منحور وصدره مكسور ورأسه على القناة مشهور. غريب الطفوف السلام على الذي شيبه بدمه خضير وخده تريب ورحله نهيب وهو في كربلاء شهيد غريب. السلام على سيد الشهداء وقتيل الأدعياء المقتول على الظما غريب الغرباء مسلوب الرداء المذبوح من القفا مسبي النساء محروق الخباء مصباح الدجى والرجاء المرتجى أبي الأئمة الهداة ومن بكت له السماء بالدماء. يا حسين يا حسين يا حسين وقدمناك بين يدي حاجاتنا في الدنيا والآخرة. يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. يا وجيها عند الله اشفع لنا شبها يا دار زينب. شرماً دائم لكنني تاوانا دهنت كونام عيشة غير زينب موقوفني نمائي زنان شام موقوفني نمائي أزار إن قلبه فقار زينب واي أزار إن قلبه فقار تشرب بدل ماي الظما يختلط جسمك بدم شلون اتحمل اشوفك تكفي ضجاك اللي تتحمل صبور هالقلوب اللي تتحمل.